قصص عربية. جينيل أمينة. في يوم من الأيام في بلدة اسمها ريفرديل عاشت ثلاث صديقات، مونيكا وجيني وغلوريا. تبدأ قصتنا عندما كانت مونيكا سعيدة لأن والدتها أعطتها هدية. مونيكا، ستتأخرين على المدرسة. ظننت أنك سترينه لأصدقائك. سأفعل ذلك في المدرسة. ماذا إذا سقط مني وانكسر؟ شكراً يا أمي، هذا هو أفضل وأجمل وأروع قلم على الإطلاق. لا داعي للشكر، الآن أسرعي وإلا فاتتك الحافلة. وبهذه الطريقة نحل. أريد أن أريكم شيئاً. هذا قلم أم دمية؟ إنه قلم الدمية أو دمية القلم. لم أرى مثله من قبل، أتمنى واحداً. لا تلمسي، سينكسر. الأقلام لا تنكسر بمجرد اللمس. وماذا لو حدث؟ ما الذي يحدث هناك، مونيكا؟ أنا آسفة. إنه الجرس. هيا اخرجوا جميعاً، ولكن عودوا في موعد الدرس القادم. حسناً. هيا يا مونيكا، فلنلعب سوياً. لا، سأبقى هنا للاعتناء بقلمي. هذا سخيف، هيا لنلعب. إذا لم تأتي، سأخذ قلمك وأكسره. غلوريا، لا تقولي هذا ثانية. كنت أمزح فقط، هيا. لقد نسيت نظارتي بالداخل. غلوريا، هل أحضرتيها رجاء؟ بالطبع. إنه ليس هنا. لابد أنه هنا، هيا ابحثي. ما كل هذه الضجة؟ أنا فقدت قلمي، قلم الدمية الجديد. أنا لا أجده. أين احتفظت به؟ في حقيبتي، ولكنني لا أجده. أنت واثقة أنك لم تأخذيه معك إلى منطقة اللعب؟ وثيقة. شخص ما سرق. مونيكا، قبل أن نتهم أي شخص بسرقته، اخرجي وابحثي عن قلمك. أنا سأذهب معها. لنتفقد حقيبة غلوريا، رأيتها تبحث عن قلم مونيكا عندما عادت من أجل نظارتك. ماذا تقصدين؟ أترين؟ ليس معي. كيف تتهمين شخصاً بشيء كهذا؟ مونيكا! لقد بحثنا في كل مكان، ولكن لم يجدنا القلم أبداً. لقد سرق القلم يا آنسة! أنا واثقة أنه قد فقد يا مونيكا. إذا وجد أحدكم قلم مونيكا، فليعده رجاءً. جيني، هيا للعشاء. ما الأمر؟ لماذا تبكين؟ أنا لست سارقة يا أمي. أعرف هذا يا جيني، أخبريني ما الذي حدث في المدرسة. لقد أخذت قلم مونيكا بعدما عدنا من منطقة الألعاب للصف. رأيت القلم تحت المنضدة، خبأته في حقيبتي كمزحة، صدقيني. إذن لما لا تعيدينه لها؟ لا أستطيع، كنت على وشك أن أعيده لها، ولكنها قالت إن شخصاً ما قد سرق قلمها. ولقد اتهموا غلوريا بسرقته، وحينها شعرت بالخوف. من سيصدقني إذا قلت إني خبأته كمزحة؟ سيعتقدون إني سرقته. لا يهم ما سيعتقده الآخرون يا جيني. أخبريني، أتريدين صديقتك أن تكون حزينة؟ لا، ولكن ماذا سأفعل الآن؟ اذهبي غداً للمدرسة وأخبري الجميع بالحقيقة. تأسفي وأعيدي لها القلم. إذا فعلت هذا سيدعونني بالسارقة. مونيكا وغلوريا لن يتحدثا معي ثانية. هذه مجازفة لا بد منها. أتريدين فعل الصواب أم لا؟ للحقيقة سحرها يا جيني. بعد قول الحقيقة قد يشعرن بالغضب منك لبعض الوقت، ولكن بعدها ستستمر صداقتكن. أمي، أنا خائفة، فلتأتي معي غداً للمدرسة. لا، إذا فعلت فلن تعرفي معنى الشجاعة أبداً. يجب عليك أن تفعلي ذلك بمفردك. أنا أحبك وسأدعمك دائماً، اتفقنا؟ اتفقنا. هل وجد أحدكم قلم مونيكا؟ أنا وجدته. قلمي! شكراً يا جيني، لقد وجدتيه! لا، أنا لم أجد. لقد أخذته. ماذا؟ سقط قلم مونيكا من حقيبتها بالأمس أثناء الدرس، واعتقدت أنها ستكون مزحة جيدة إذا خبأته. وعندما قررت إعادته قالت أن أحدهم قد سرق، فشعرت بالخوف. والتزمت الصمت بينما يتهمونني بالسرقة. آسفة يا غلوريا، ولكنك فتحت حقيبتك فصدقك الجميع. ماذا إذا فتح أحدهم حقيبتي ووجده؟ آسفة يا غلوريا. جيني، لن أتحدث إليك مجددا. جيني سارقة. هذا يكفي، ليصمت الجميع. ألم تكتشف أن جيني كان بإمكانها ألا تعيد القلم؟ ولكنها فعلت. كان بإمكانها الكذب بشأن مكان إيجاد القلم، صحيح؟ من السهل إيجاد أخطاء الآخرين، ولكن الاعتراف بأخطائك يلزمه شجاعة كبيرة. يجب أن نفخر بما فعلت. والآن أخبروني، أليست جيني فتاة لطيفة وصديقتكن؟ ألم تكن دائماً طالبة مجتهدة؟ ألم تساعدكن جميعاً من قبل؟ هذا صحيح، جيني كانت لطيفة معنا جميعاً، متعاونة وتجتهد دائماً. نعم، جيني كانت لطيفة معنا جميعاً، إنها متعاونة وتجتهد دائماً. يا مونيكا، تحبين قلمك كثيراً، ولكن هذا لا يعني أن تشعري بالحزن إذا فقد. كيف شككت أن شخصاً من صفك قد سرق؟ أنا آسفة، إنه أنا من أخاف جيني. أي شخص غيرها كان سيفعل المثل، حتى لا يلقبونه بالسارق. آسفة يا جيني، سامحوني جميعاً. آسفون يا جيني. أنت شجاعة. أنا آسفة. الشجعان فقط هم من يملكون الجرأة لتقبل أخطائهم والاعتراف بها. تذكروا، الحقيقة هي الاختيار الأفضل.